بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المقدسي رحمه الله الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي في شرح لمعة الاعتقاد، أو في متن لمعة الاعتقاد عفوا، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. ونقول كما قال، هذا معناه أننا لا نتقدم بين يدي الله ورسوله، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى ذلك. التعدي هو تجاوز الحد، هو مثل الغلو، أي لا غلو في ذلك. نتعدى أي نتجاوز الحد، ولا نتعدى ذلك أي نقف عند حدنا بما وصف الله به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يبلغ وصف الواصفين، فلا أحد يحيط بصفات الله سبحانه وتعالى، فالله وصف نفسه وأثنى على نفسه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولا نزيل عنه صفة من صفاتي لشناعة شنعت، وهذا معناه مهما شنعوا علينا، مهما هاجمونا، كما شنعت الجهمية وفراخهم والمعتزلة، ويشنعون الآن الأشاعرة بقول هؤلاء مجسمة، مهما شنعوا لن نترك إثبات صفة أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نتعدى القرآن والحديث، أي أن الصفات توقيفية فلا تثبت إلا بنص الكتاب والسنة، وهذا أصل عظيم من أصل من أصول السلف، وهذا الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله في متنه أصول أهل السنة، وإن شاء الله سنشرحه مستقبلا. قال الخطابي رحمه الله: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بها بذكرها القرآن، الذي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقدرة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال كثير من الأئمة أن صفات الله سبحانه وتعالى توقفية، معنى توقفية أي لا بد لها من دليل، فليس لأحد أن يخترع صفة لله عز وجل أو ينسب صفة أو اسم لله عز وجل من عنده، ولا نعلم كيفية كنه ذلك. يقول المصنف: ولا نعلم كيفية كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وبتثبيت القرآن، أي لا نعلم حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى وكيفيته أبدا إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وبتثبيت القرآن، وهذا نفي العلم بالكيفية مع إثبات المعنى وإثبات الصفة. قال الإمام أبو عبد الله، يقول المقدسي رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله. آمنت بالله، هذا كلام الإمام الشافعي. آمنت بالله أي تيقنت وصدقت تصديقا جازما غير شك، وبما جاء عن الله أي في القرآن الكريم، وبما جاء عن الله أي عن صفات الله عز وجل وعن شرع الله عز وجل، على مراد الله، معنى على مراد الله أي أثبته كما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى وكما أنزله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول هذا تفويض من الإمام الشافعي، هذا كلام غير صحيح، أصلا لا يليق الإمام الشافعي يقوله. قال: وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على مراد رسول الله أي على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبته للصحابة وأقر الصحابة بذلك. قال المقدسي رحمه الله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعريض لتأويله أو تعرض لتأويله. وعلى هذا درج السلف. السلف هم المشهورون، هم أولا الصحابة، فهم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا الوحي وتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم أتباعهم أخذوا عن التابعين. ما أجمعوا عليه حجة، أما ما خالفهم فيه وردوا عليه فليس بحجة، وأصحابهم ليس سلف صالح، هم سلف طالح مثل القدرية والخوارج والشيعة وغيرهم. هؤلاء ردوا الصحابة عليهم وردوا التابعين عليهم وردوا أتباعهم عليهم والمعتزلة وغيرهم، هؤلاء ليس سلف الصالح، هؤلاء السلف الطالح. نقصد بسلف الصالح هم ما كانوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتبعوهم بإحسان من التابعين وأتباعهم. كلهم متفقون على الإقرار والإمرار. الإقرار يعني الإقرار بصفات الله سبحانه وتعالى، الإيمان بها والاعتراف بها، والإمرار أي كما جاءت، كما ذكرنا عن السلف كلام إمام مالك رحمه الله: أما الاستواء فمعلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا منهج السلف. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: مروها كما هي، أي أثبتوها ومروا كيفيتها لا تعلمونها كما هي. قال: كلهم متفقون، هذا في رد على المفوضة ورد على المؤولة، على الإقرار والإمرار والإثبات. لو قال إقرار وإمرار لتوهم أحدهم أنها تفويض، لكن قال والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله. قال بعدها: لو قال الإقرار والإمرار لقلنا يمكن تفويض، لكن لا، هو يقول والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير التعرض لتأويله، أي يثبتون ما ورد من الصفات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير التعرض لتأويله، أي لتفسيره تفسيرا منحرفا، لأن التأويل له عدة أوجه في اللغة العربية. هذا تأويل رؤياي من قبل، أي تفسير رؤياي، وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم الحكمة والكنه إلا الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم أوتوا من العلم ولكن ما يعلمون كل شيء. العلم الحقيقي عند الله عز وجل. هنا يقول من غير التعرض تأويله، أي تأويلا فاسدا، أما المعنى فقد ثبت. قال المقدسي رحمه الله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم. الاقتفاء هو التتبع والسير على الآثار، والاهتداء بمنارهم. المنار هو العلامة المضيئة، وهذا يحصل منار البحر، في البحر توجد علامات مضيئة في الليل. وقد أمرنا الاهتداء بمنارهم، الاقتفاء بآثارهم، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. المحدثات هي الابتداع في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه المحدثات، أي من زاد في ديننا، من جاء في ديننا ما ليس منه، ما لم يأتي به كتاب الله أو لم يأتي به السنة فهو مردود، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث العرباض بن سارية الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أو وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم بموعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، حتى قالوا: يا رسول أوصنا. قال: عليكم بسنتي، أي طريقتي، وسنة الخلفاء المراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي داخل الأضراس الداخلية، مو القواطع. وإياكم محدثات الأمور، انتبهوا لا تقعوا في محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة أي في الدين. بعض الناس يقول: توبك هذا بدعة، شماغك هذا بدعة، سيارتك هذا بدعة. يا أخي في الدين. أما الدنيا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم في الدنيا، أما في الدين فهو الشرع الحكيم، النص القرآني وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل محدث بدعة، كل ما زاد عليها فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة، أي كل ما زاد فهي ضلال، نسأل الله العافية والسلامة. ولا تبتدعوا، يدخل في هذه الابتداع تأويل الصفات. قال ابن مسعود رضي الله عنه، يقول المقدسي: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني يدخل في هذا الابتداع تأويل الصفات، فإنه لم يقع إلا من الخلف، ووقع أول ما وقع من أهل البدع، سواء كانوا من المعتزلة والمتكلمون من أهل الكلام، وردوا عليهم أئمة الإسلام. فقد كفيتم، أي حصلتم الكفاية بالنصوص والآثار من الصحابة رضي الله عنهم ومن القرآن الكريم، فلا داعي إلى الابتداع والزيادة. قال مالك رحمه الله كما روى عنه ابن الماجشون وذكره الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذا كلام عظيم يدل على فقه الإمام مالك رحمه الله. حتى قال في مقدمة الموطأ فيما أذكر، قال: كل بدعة سيئة ولو زخرفوا لك بالقول. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العافية والثبات على دينه، على منهاج النبوة وسلف الصالح حتى نلقاه، ويختم لنا برضوانه، ويبعد عنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إني أسألك في هذا المكان المبارك، في الساعة هذه الساعة المباركة، أن تهدينا في من هديت. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا أصرف، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنه لا يقضى، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، تبارك ربنا وتعاليت. آمين. بارك الله فيكم.